بالله من الشيطان الرجيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا عدد من الآيات التي تحث على الإنفاق في وجوه الخير من صدقة واجبة وصدقة تطوع، ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بأن ما يعمله الإنسان من الإنفاق فإنه لا يخفى على الله جل وعلا، سواء أخرجه لوجه الله أو أخرجه رياء. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وما أنفقتم من نفقة يعني أي نفقة وأي إنفاق فعلتموه، سواء كان كثيرا أو قليلا، وسواء كان سرا أو علانية، وسواء كان من طيب أموالكم أو من رديئها فإن الله يعلم. وكذلك ما نذرتم من نذر، سواء قصدتم به وجه الله أو قصدتم به غير وجه الله فإن الله يعلم. وهذا يشمل النذور التي يعملها الإنسان من نذور الطاعة، كما مر بنا كلام على بعض مسائل ذلك. لو قال إنسان لله: علي أن أصلي 10 ركعات أو أصوم 5 أيام أو أحج أو أعتمر أو نحو ذلك، فإن هذه النذور نذور طاعة يعلمها الله تعالى ويجازي أصحابها على تنفيذهم لها والتزامهم بأدائها. وكذلك ما ينذره أهل الشرك من نذور للأولياء يذبحونها، كما لو أن إنسانا نذر أن يذبح عند ضريح الولي فلان أو السيد فلان أو نحو ذلك، فإن الله تعالى يعلمه ويجازيه ويعاقبه على حسب فعله وقصده. فأي نذر ينذره الإنسان سواء كان حقا أو باطلا فإن الله جل وعلا يعلمه ولا تخفى عليه منه خافية. وما للظالمين من أنصار، الذين يظلمون في الإنفاق أنفسهم بالرياء والسمعة والنفاق، والذين يظلمون بالنذور بالشرك، فإن الله تعالى لا ينصرهم ولا يجدون أحدا يفكهم ويخلصهم من العقوبة عندما تحل بهم. ثم قال جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إن تبدوا الصدقات يعني تظهروها وتخرجوا الصدقات بحيث يراها الناس، فأنعم بها وأكرم، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني إن تسروا بها وتسلموها للفقراء بحيث لا يراكم أحد فهذا خير وأفضل لكم، لأن هذا أبعد عن الرياء، والإنسان الذي يعمل هذا العمل لم يقصد من وراء إخراج هذه الصدقة محمدة من محامد الناس، وإنما قصد بها وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة، ولهذا قال فهو خير لكم من إبدائها، ويكفر عنكم من سيئاتكم إذا أخفيتموها، فإن هذا أرجح في ميزان أعمالكم، حيث أنها تكثر الحسنات ويمحى الكثير من السيئات. قال ويكفر عنكم من سيئاتكم، ولم يقل ويكفر عنكم سيئاتكم، لأن هناك سيئات تتعلق بالمخلوقين، وهذه لا بد من أن تستحل وتستبيح صاحب حق، والله بما تعملون خبير، أي أن الله تبارك وتعالى خبير ومطلع وعالم بكل ما عملتم من الإخفاء والإعلان، ويعلم مقاصدكم ويعلم صلاح نيتكم، فلا تخفى عليه من ذلك خافية، ويجازيكم على ذلك بحسب مقاصدكم وما أردتم. هذه الآيات تبين لنا عظيم شأن الإنفاق في سبيل الله، وقد ورد أن من السبعة الذين يظلهم الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا دليل على فضل الإسرار. وقال بعض أهل العلم إن الصدقة الواجبة وهي الزكاة هذه الأفضل إعلانها لأجل أن يعلم الناس أنك قد أديت الفرض الذي عليك، وهذا إذا لم تؤده تفسق به، وإذا منعته تقاتل عليه. وقد جهز أبو بكر رضي الله تعالى عنه الجيوش لقتال مانع الزكاة، فالأفضل في الزكاة الواجبة الإعلان بها، وأما صدقة التطوع فالأفضل أن تكون سرا، لأنها يخشى أن يكون فيها شيء من الرياء، أو يدخل الشيطان على الإنسان فيها بشيء من ذلك، فالأفضل في حقه أن يخرجها سرا. وقال بعض أهل العلم إن نفقة التطوع إن صدقة التطوع أحيانا يكون الأفضل فيها الجهر، إذا كان الإنسان يطمع أن يقتدي به غيره فيبادر إلى الخير لأجل هذا المعنى، فيتسارع الناس في الإنفاق، فيكونه يعلنها ويجهر بها حتى يكون سنة وقدوة لغيره، فإنه بهذا يكون الإعلان بها أفضل. وأما إذا لم يكن لنحو هذا المقصد فإن الإصرار بها يكون أفضل للبعد عن الرياء كما ذكر المولى تبارك وتعالى. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها، فقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها فقال بخمسة وعشرين ضعفا. والله أعلم. نعم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى آية أخرى في حكم الإنفاق على الأقارب الكفار، حيث أنه قد يوجد للإنسان أقارب كفار، فهل يجوز له أن يتصدق عليهم صدقة تطوع؟ يقول جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. ليس عليك هداهم يعني أنك لا تستطيع أن تتحكم في الناس بهدايتهم إلى الإيمان، وإنما هذا لله جل وعلا، وهذا النوع من الهداية هي هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية الدلالة والإرشاد فإن هذا هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والدعاة إلى دين الله. ليس عليك هداهم هداية التوفيق، أما هداية الدلالة فهذا عملك، ما عليك إلا البلاغ، وأنت قد بينت لهم ووضحت لهم الهدى، وتوفيقهم للإنقياد هذا بأمر الله جل وعلا، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ثم قال جل وعلا: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. لو أن أحدا أنفق على قريبه من غير الزكاة وإنما من صدقة التطوع، فإن هذا الإنفاق لا يعدم أجره، ففي كل كبد رطبة أجر، وأجر بعض الناس بسقيه ماء لكلب. فإذا أن إنسانا أنفق على شخص فإن النفقة إذا قصد بها وجه الله فإنه يثاب عليها. وجاء رجل وتصدق في ليلة، فلما أصبح وجد الناس يقولون: أصدق الليلة على زانية، فندم وقال: لا أتصدقن هذه الليلة. فتصدق بصدقة، فتحدث الناس بأنه تصدق البارحة على غني، فقال: لا أتصدقن الليلة بصدقة. فتصدق بها، فلما أصبح قال الناس: تصدق البارحة على سارق. فشكى أمره إلى الله، قال: صدقتي ذهبت إلى زانية وغني وسارق. فقيل له: لعل الزانية تستعف بذلك عن الزنا، ولعل الغني يعتبر فيتصدق بمثل ما تصدق، ولعل السارق يستعف بها عن السرقة. فوقع أجره على الله، وهو قصد بذلك وجه الله. قال وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، أي أنكم قصدتم بهذه النفقة وجه الله تبارك وتعالى. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان ينفقون ابتغاء وجه الله، لا أنهم ينفقون رياء ولا سمعة ولا نفاقا. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، أي أن ما ينفقه الإنسان من خير ولو كان قليلا فإنه يدخر له أجره وتنمى صدقته وتربى حتى تصير مثل الجبل العظيم. وأنتم لا تظلمون شيئا مما دفعتم، فحقكم موفور ومحفوظ عند الله تبارك وتعالى. الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ثم قال جل وعلا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. للفقراء الذين أحصروا، المراد بهم الذين هاجروا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فرارا بدينهم وطلبا لما عند الله تبارك وتعالى. وهؤلاء قد أحصروا بمعنى ضاقت عليهم وسائل الكسب والعيش، فهم لا يستطيعون أن يسافروا للتجارة وليس عندهم رؤوس أموال يتاجرون بها وليس عندهم عمل يشتغلون به. هؤلاء إذا رآهم الإنسان يحسبهم أغنياء، الذي لا يعرفهم ولا يعرف حالهم يظن أنهم من كبار التجار. لماذا؟ لأنهم يتعففون عن السؤال. لا يبذلون وجوههم للمسألة ولا يطلبون من الناس شيئا، فيظن الجاهل بحالهم أنهم من الأثرياء. تعرفهم بسيماهم، يعني بعلاماتهم، إما أن تكون ألوانهم تميل إلى الإصفرار لقلة التغذية، أو لأن ملابسهم لا تكون بتلك الملابس التي يظهر عليها ملابس الثراء، وهم لا يسألون الناس لا يطلبون من الناس شيئا، لا يسألون الناس إلحافا، أي لا يلحون في السؤال. لو أن أحدا منهم سأل فإنه لا يلح، لا يلح في المسألة، وإنما قد يعرض بعضهم أو يلمح ولا يطلب. هؤلاء هم الذين يستحقون الإنفاق، وهؤلاء ينبغي للإنسان أن يبحث عنهم لأجل أن يعطيهم ما عنده من زكاة واجبة أو غيرها. وما تنفق من خير فإن الله به عليم. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان ينبغي له أن يجتهد في أن تكون زكاته وصدقته في محلها قدر استطاعته، فإن أخلف وسلمها لغير مستحقها ظنا منه أنه مستحق فإن الله لا يضيع عمله ولا يبخسه حقه، وما تنفقوا من خير قليل أو كثير فإن الله به عليم. ومقتضى هذا العلم أن يجازيكم عليه بما تستحقون وبما وعدكم إياه وهو الكريم جل وعلا. الذين ينفقون أموالهم في كل ليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا مدح من الله تبارك وتعالى للذين ينفقون في سبيل الله في أوجه متعددة وأوقات متنوعة، فهم ينفقون في الليل والنهار وينفقون في السر والإعلان. وهذا مدح لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شاكلهم ممن كانت هذه حالهم، ومنهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وعثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش من الجيوش، فقال عمر في نفسه في كل أمر أحاول أن أعمله أجد أبا بكر يسبقني إلى ذلك، أما هذه المرة فسوف أسبقه. فقام وأخرج نصف ماله وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمه له. ثم جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسلم ما عنده من مال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم عمر رضي الله تعالى عنه بفعل أبي بكر وهو أنه قد أخرج كل ماله، فقال لا أنازعك ولا أقاربك في أمر من الأمور، وما ذاك إلا لفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وسبقه في الإسلام والعمل للإسلام. وتتابع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا ينفقون كل بحسب قدرته واستطاعته. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ماذا تركتم لأهلكم، فقالوا تركنا الله ورسوله صلى الله وسلم عليه، أي أنه توكل على الله، والله جل وعلا هو الذي بيده الأرزاق، ورزق أولادهم سوف يأتيهم من عند الله تعالى، فهو الذي بيده الأرزاق. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار يعني يخرجون ما يحتاجه الناس، من يأتيهم بالليل يعطونه، ويبحثون عما يستحق، ويتفقدون أحوال الناس، ويلتمسون من يحتاج ويساعدونه. وكذلك ينفقون في السر والعلن، فمن يسألهم يعطونه، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقد جاء رجل من قومه يريد الإسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه فأعطاه، قال هل يكفيك، قال زدني، فزاده، قال هل يكفيك، قال زدني، فزاده حتى حمل له عددا من الإبل مليئة بالأطعمة من الحب والتمر. ثم ذهب هذا الرجل وقال أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر أبدا. فركب قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا مسلمين. فالرزاق هو الله جل وعلا، وهو الذي يعطي بلا عد ولا حد، والذين ينفقون أموالهم بهذا المعنى في الليل وفي النهار وفي السر وفي العلن، هؤلاء أجرهم وافي، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلهم الأجر الكامل عند الله تعالى، وهذا أكثر مما قدموا. ولا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون عما مضى، لهم أجرهم كاملا ولا يخافون من سوء العاقبة وسوء المستقبل، ولا يحزنون حيث أنهم لم يفرطوا في أموالهم ولم ينفقوها في أمور فاسدة فيحزن الإنسان عليها ويتحسر، لأن الإنسان الذي عنده مال إذا مات وقد ترك ماله ولم يستفد منه لنفسه يتحسر ويندم، حيث أنه لم يستفد منه شيئا يراه أمامه. فالذين ينفقون بهذه الصورة يحصلون على ثلاث مكرمات: الأولى أنه لا خوف عليه، والثانية الأولى أن لهم أجرهم كاملا، والثانية أنه لا خوف عليهم، والثالثة أنهم لا يحزنون ولا يندمون ولا يتحسرون. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في أموالنا وأعمالنا وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إنسان يعمل حارسا في عمارة ويمنعه صاحب العمل من حضور صلاة الجماعة في المسجد، فما الحكم؟ نقول: إذا كانت هذه العمارة فيها أشياء خطيرة يخشى عليها لو أن الحارس تخلى عن عمله وذهب للصلاة فإنه يصلي في مكان عمله، أما إذا كان من جنس ما هو معروف حارس على عمارة فيها سكان ونحو ذلك فإن هذا يذهب عند الأذان للصلاة ويصلي ويعود، لكن لا يتعدى فعل الصلاة، لا يذهب إلى مشاوير خاصة به ونحو ذلك. وليس لصاحب العمل أن يمنعه من صلاة الجماعة. أما لو كان حارس على شيء يخشى عليه من اعتداء اللصوص أو يخشى عليه من دخول بعض المفسدين ونحو ذلك، ففي هذه الحال يلزم الحارس البقاء في مكانه وتسقط عنه الجماعة في المسجد. في أحد عنده سؤال؟ أعطوا رجل اكتب سؤالك. سؤالك هذا. السلام عليكم. صرحوا عقيلة مثلا لا حد سوى مشكلة في واحد، صرحوا عقيلة ضد بقر أو بعير، هل هو صدق الكلام أو لا؟ وضح السؤال. إحنا عندنا في اليمن إذا وقعت مشكلة بين اثنين نفر شوف مضاربة أو مقاتلة صرحوا ضمن البقر. ما معنى صرحوا؟ صرحوا عند ذاك صاحب الشان يذهبون بها إليه. أيوة يعقلوها. يعقلوها. أيوة هل هي حلال أو لا؟ هذا يسأل يقول إذا حصل في بلادهم يوجد إذا حصل خصومة بين قبيلتين أو بين طائفتين ونحو ذلك فإنه حتى يصلحوا فيما بينهم يذهبون بشيء من الماشية ويعقروها عند بيت المعتدى عليه أو صاحب الحق ونحو ذلك فما حكم ذلك؟ نقول هذا من أعمال الجاهلية وليس من أعمال أهل الإسلام. الذي هو من عمل أهل الإسلام أن يذهبوا إليه ويطلبوا منه الصلح ويتكلموا معه ويصطلحون معه على ما يرضيه إن رضي بأقل أو بأكثر. أما أن يذبحوا هذه له فهذا لا يجوز وهذا من الأعمال المنافية للتوحيد. أما أنه لو ذهبوا بها هدية له حتى أنه هو